بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في المعاملات. قال الشيخ: وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ملك له، أي للعاقد عليه، فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا، حينئذ لتبين أنه ملكه، ولا أثر لظن خطأ بان صحته، لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. نحن قلنا من شروط البيع، وحتى ينعقد البيع لابد أن تتوفر 6 شروط: العاقدان والثمن والمثمن والصيغة من الإيجاب والقبول. واليوم نتكلم في المعقود عليه. توفرت الصفات في العاقد في العاقدين، وتوفرت الصيغة. أما هذا الشيء الثمن والمثمن الذي نريد أن نتكلم عنه الآن، يشترط أن يكون مملوكا. فأنا عندما أبيعك الكتاب يشترط أن يكون الكتاب ملكا لي، وعندما تعطيني الثمن يشترط أن يكون الثمن ملكا لك، سواء كان عينا أو كان نقدا. أما أن أبيعك مثلا مصحفا من المسجد فهذا ليس مملوكا لي، وإن كنت إماما أو خطيبا أو قيما على المسجد أنا مسؤول عن المحافظة على هذه الأمور، ولست مخولا أن أبيع، ولا يجوز بيع الوقف، أو أن أبيع مال أخي أو مال زوجتي أو بدون وكالة، فهذا لا يصح. إذن لابد من ملك للعاقد عليه، سواء كان ثمنا أو كان مثمنا، يعني الشيء والقيمة. من هو الفضولي؟ الفضولي: دخل إنسان إلى محل صديق له فلم يجد صديقه في المحل، وبعد ذلك جاء الزبائن فصار يبيع له، يعرف الأسعار، كل هذا البيع ليس صحيحا لأنه غير موكل من قبل صديقه. وعند السادة الأحناف هذا البيع صحيحا إذا رضي البائع، يعني موقوف على رضا البائع. عندنا رضي أم لم يرضى، عندما عقد هذا عقد باطل لأنه باع شيئا لا يملكه، ولو ترك الثمن لصاحبه هذا يسمى فضولي. ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له. بعت من صديقي من بضاعة صديقي كتابا أو حاجة، وهذه الحاجة بعد أن بعتها تبينت أن الحاجة هي لي أنا أملكها، وأنا نسيت أو أخطأت، عند ذلك صح البيع؟ نعم صح البيع، لأنها وافقت واقعا. ما هو الواقع؟ أنها مملوكة لي. وعندنا قاعدة فقهية تقول: لا أثر للخطأ للظن البين خطأ، يعني أنا عندما ظننت أن هذا الكتاب لصديقي ثم بان لي، هذا الأثر لا يضر، بل أنا بعت يعني شيئا لا أثر لظني خطأ بان صحته. مثال هذا الشيء أكثر. قال: ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له. شبه لنا المسألة كأن باع مال مورثه، ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه. إنسان والده مريض في البيت، صحيح مريض له يعني ليس من أصحاب الأخلاق الحسن، فدخل إلى بيت والده لف سجادة ثم بعد ذلك حملها إلى السوق. عندما لفها وحملها إلى السوق كانت الساعة 12 ظهرا مثلا، وصل إلى السوق عرضها للبيع، نزلت في المزاد العنين الساعة 2، تم بيعها في 12:30، تم بيعها تمام وقبض الثمن. عندما رجع إلى البيت وهو ولد وحيد لوالده ولا يوجد لهذا الأب مثلا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد آخر، فهذا الولد ما حكمه في الميراث؟ عصبه، يأخذ كل المال بعد أصحاب الفروض، لا يوجد أصحاب فروض، فهو يأخذ كل المال. عندما عاد إلى البيت ومعه قيمة السجادة في يده التي باعها بأي سعر، ربما كانت تساوي 10,000، ربما باعها 5,000، يعني أعجبه عندما وصل السعر إلى 5,000 أعجبه فباع، وهو يعلم أنها تساوي أكثر، أو باعها بسعرها كيفما كان. عندما رجع إلى البيت تبين أن والده مات في الساعة 1، يعني قبل البيع. في الساعة 1 عندما مات الأب، كل ما يملك الأب انتقل لمن؟ للولد. حقيقة في السوق لما باع السجادة، باع هذه السجادة له أم لوالده؟ له، لأنه هو الملك. لكن هو عندما يبيع في قلبه ماذا يقول؟ إن هذه السجادة التي سرقتها من بيت أبي. ولكن في الواقع عندما باعها كان مالكا لها أم لا؟ مات أبو في الساعة 1، هو مالك لها، لأن كل ما كان يملك والده صار ملكا له. في حاجة لعقد بعد الموت؟ بمجرد نفخ الروح انتقلت الملكية إلى الولد. عاد إلى السوق فقال له: والله أنا هذه السجادة، بعد ذلك ندم على بيعها، أنا كيف أبيعها؟ لو كانت لي أبيعها 10,000، لكن أراد أن يتخلص منها فباعها. فقال للمشتري أن هذه السجادة أنا فضولي وبعتها لأبي. المشتري كان فقيها، أين والدك؟ قال: مات. متى مات؟ قال: قبل أن أبيعها. قال: معنى ذلك السجادة لك، فأنت لست فضوليا وأنا لن أعيد لك السجادة. حق حق. لذلك نعم، هذا معنى كأن باع مال مورثه، ابن باع مال من ورثه؟ والده. نعم. ظانا حياته، يعني الساعة 2:30 لما قلنا كان يظن أن والده في البيت ما زال على قيد الحياة، فبان ميتا متى؟ عند البيع. نعم. حينئذ لتبين أنه ملكه، ملك من؟ ملك الولد، لأن السجادة صارت بالانتقال إليه ملكا له. ولا أثر للظن، هو يظن خطأ أن والده على قيد الحياة، ولا أثر لظن خطأ بان صحته. الخطأ عندما باع على أنه يظن أن والده كان على قيد الحياة لا أثر له، لأنه إنما وافق بيعا صحيحا وهو بيع مال نفسه. لأن الاعتبار، هذه مسألة هامة جدا، لأن الاعتبار في العقود بما في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. بالعقد كل العقود البيع والشراء العبرة بنفس الأمر، يعني أنت لو كنت تظن أنك كنت سارقا لشيء فبعته ثم تبين أن هذا المسروق هو لك، البيع صحيح. لماذا؟ يعني الأمر يدور حول الواقع، الواقع هذه لمن في الحقيقة؟ إذا كان هذا لك فالبيع صحيح، وإن كان هذا البيع ليس لك فالبيع باطل. قال: لا بما في ظن المكلف. هذا الولد عندما باع ماذا كان في ظنه؟ كان أن هذه السجادة لوالده وليست له. لكن في العبادات العبرة بما في ظن المكلف والواقع، للتنتين مع بعض في العبادات. نعطي مثال، ظننت أن الصبح قد أذن فقمت وصليت، صليت السنة مثلا، ثم جئت إلى المسجد ظنا أنني سأصلي مثلا الفريضة، فتبين أن الفجر لم يؤذن بعد، وقعت هذه السنة عن الفجر، بتصير تصلي سنة الفجر قبل أذان الفجر؟ لما وصلت على المسجد أذن الفجر. في هذه الحالة إذن الواقع مخالف والظن كان موافق، صحيح؟ إذن العبادات ينبغي أن تكون كما في الواقع وفي ظن المكلف. كانت في ظنك صحيح لكن الواقع ليس صحيح، ما صحت هذه سنة للفجر. طيب، أيضا ينبغي أن يكون إذن الأمر أن يكون الوقت قد دخل وظنك أيضا صحيح. أما لو صليت الآن الظهر ظنا أن الوقت لم يدخل وقد دخل، صحيح الصلاة؟ كذلك ليست صحيحة. لابد أن يجتمع الأمران، ظنك أن الوقت قد دخل وأن الوقت بالفعل قد دخل. إذن في العبادات تحتاج إلى أمرين، الواقع وظن المكلف. في المعاملات يكفي الواقع، الواقع ملك لك ما يهمنا ظنك. نعم. إذن إذا جئت لتصلي ينبغي أن تكون في الواقع متطهرا وظنك متطهر، وإذا كنت الوقت قد دخل وفي ظنك أنه قد دخل، الواقع صليت إلى القبلة وفي ظنك أنك صليت إلى القبلة، فلو تبين أنك صليت لغير القبلة صلاتك صحيحة إذا أعلمت في الوقت؟ لا. مثال، الأغلب المساجد الباب منها شمالي، صحيح؟ وبعد ذلك يتجه الناس إلى جامع منجاك، الباب فيها شرقي، كثير من الغرباء يأتون يدخلون من الباب دون أن يدخلوا إلى داخل المسجد، يدخل مباشرة فيصلي إلى جهة الغربي، لا إلى، رأينا بعض كثير من هؤلاء لأنه معتاد يدخل من المسجد مباشرة يتجه إلى مكان الدخول. فكم من إنسان قلنا له أخي هذه صلاة، غير صلاتك، قبلة هكذا وليست هكذا. ولا مانع مثلا أن يجعل سهم لاتجاه القبلة، لأنه ما دخل إلى الحرم، خاصة الشخص الذي يصلي ما بين الوقتين وأول مرة يدخل، فلا يخطر بباله أنه يعني دائما يقيس كل المساجد دخلنا، هذا ظن لكن الواقع ليس هكذا، الواقع مخالف ويصلي إلى الغرب، صلاته صحيحة ولم يفعل ذلك، والله في صحراء وقلنا عن اجتهاد، لا. قال فائدة، لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا، فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة. أنا فاتح محل والناس يأتون ويشترون مني وأبيعهم وأشتري منهم. السؤال الآن، أحيانا تنظر إلى شخص وتقول ولو عرض عليك بضاعة جيدة تقول والله قلبي ليس مطمئن، والله المنظر منظر واحد حرامي، منظر واحد نشال، منظر واحد غاصب، أنت ظننت أن المال الذي بيده ليس ملكا له، حرام، هكذا تظن، سراق، وجاء ليبيعك هذه الحاجة فهل تشتريها منه؟ أما لو رأيت عليه سمة الصلاح وباعك، الآن نظن بالناس خيرا أم شرا؟ خيرا. لو أخذ من غيره بطريق جائز بيع وشراء ما ظن حله، أنا أظن أنه يملك وأنه أتى به من مصدر حلال وهو حرام في الواقع، هذا باطنا أنا ما عرفته، لكن الأمر الله يكلفني بالظاهر ولا في الباطن؟ بالظاهر، وهو حرام باطنا، فإن كان ظاهر المأخوذ منه، يعني هذا البائع ظاهر المأخوذ منه الخير، البقالية اللي أنت فاتحها وأنت بقال، وجاءك هذا الإنسان ويبيعك شيئا ما، عند ذلك تنظر، فإن نظرت إليه وظننت منه الخير ورأيت منه الخير لم يطالب في الآخرة، لماذا أخذت مالا حراما منه قل يا رب والله أنا لا أنت تعلم الغيب وأنا لا أعلم الغيب، وإنما اجتهدت فنظرت إلى الشخص فرأيته ماذا يعني عليه سمات الخير، وأنت يا رب لا تجعل والله على جبهة الإنسان كما في بني إسرائيل والله هذا سارق مثلا أو لص أو حرامي إلى غير ذلك، أنا لا أكلف في هذا. لم يطالب في الآخرة، وإلا إن علم قال أنا ما دخلني بعرفه، أنت بتعرفه هذا بيسرق من المؤسسة اللي قاعد فيها وبيبيعها كل يوم، بيسرق بيبيعها، هل يجوز أن تشتري منه؟ لذلك الشراء من اللص، لذلك المدفر هو ثلاثة أرباع الحرامي، صحيح؟ لما مثلا صائغ أول ما يأتي إليه حلي يقول له وين الفاتورة؟ والله مضوعة كذا إلى غير ذلك. طيب إذا وزنها قال له أديش وزنها؟ قال والله يا شيخ 25 طلع 100 غرام. اللي معه سوارة وزنها 100 غرام بيعرف أنه 100 غرام، ما بيعرف أنه 25، لو أعطاه حق 25. لذلك كثير من هؤلاء لما بيشتري بالناقص، ولذلك الإنسان العاقل حتى لو كنت تصرف مالا إذا كان الدولار ب50 واحد عرضوا عليك ب49 قطعا حرامية، ما بيبيعوا بالناقص ليرة، صحيح؟ أبدا، كل حاجة إنما تباع بسعرها، صاحب الحاجة لا يبيع أنقص من سعرها. ولذلك أصحاب المهن مباشرة ربما بسؤال ما يستطيعون أن يعرفوا هذا الإنسان مالك أم سارق. إذا كان الأمر الظاهر يدل على أنه سارق أو غير مالك ماذا نقول له في هذه الحالة؟ لا نشتري منه، نعم. وإلا طولب يعني في الآخرة يقول له ربنا سبحانه وتعالى ويرى ذلك في صحيفة أعماله إنك اشتريت شيئا مسروقا كتب عليك سيئا. قاله البغوي ولو اشترى طعاما في الذمة، دخل إلى بقال قال لك أعطيني 5 كيلو رز فريكي إلى غير ذلك، أخذ هذا الطعام من عندك وقضى من حرام، فإن أقبضه له البائع برضاه، يعني هو دفع له المال ربما سارق هذا قضى من حرام، فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن، يعني أعطى البائع الطعام قبل أن يدفع المال، حل له أكله. لماذا؟ لأنه إنما اشترى طعاما في الذمة، والذمة لا توصف بالحرام والحلال، صحيح؟ دين، هل يجوز أن تأكل مما استدنته من البقال أو من الخباز؟ يجوز أم لا؟ يجوز، في ذمتك مال لهذا الشخص، نعم. حل له أكله أو بعدها دفع المال وبعد ذلك أخذ الطعام، الطعام الذي أخذه حلال أم حرام؟ مقابل ماذا؟ مقابل مال حرام، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، لأنه استبدل الحرام بشيء صار حرام، هذا لأن ما الفرق ما بين المال الحرام ولا أنا ما أكلت الحرام، ما حدا بيأكل مصاري، الناس بتأكل أكل بالمصاري، صحيح؟ فبدل المال الحرام أخذ هذا، أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا، نعم. إذن هنا قال فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله، أو بعدها يعني بعد توفية الثمن، يعني أقبضه البائع الطعام بعد توفية الثمن وبعد ذلك وعلم أن الثمن حرام، هنا قال أو بعدها مع علمه أنه حرام أيضا حل أيضا، وإلا حرم إلى أن يبرئه. الآن من يبرئه؟ يبرئه البائع فيقول له ماذا؟ هذا المال، هذا الطعام الذي أعطيتك إياه سكر أرز كذا مسامح، عند ذلك يمكن أن يأكله لأن أكله عن سماح ما أكله من بدل حرام، أو يوفيه من حل فقال إنه هذا المال أنا لا أخذه منك، اجعل هذا المال عندك وكل هذا الطعام وحتى يصير معك حلال ماذا تفعل؟ تعطيني منه. هل يحل له أن يأكل من هذا الرجل؟ يريد أن يعينه على البر والتقوى ولا يريد أن يعينه على الإثم والعدوى. أو يوفيه أو يوفيه من حل قاله شيخنا. قال وطهره، نعود إلى المتن، قال وشرط في معقود ملك له عليه وطهره، يعني هذا الثمن أو المثمن يشترط أن يكون طاهرا. فلو كان كلبا فالكلب نجس، هل يباع؟ لا يباع، ولو للحراسة ولو للحراسة، ولو للصيد ولو للصيد. كيف الطريق؟ هذا يسموه اختصاص. إيم إيدك عن هالكلب وخذ لك 1000 ليرة سورية، بصح؟ إلك اختصاص، يعني الاختصاص وإن كان نجاسة لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. عندك جبل عمارة من زبل إلى غير ذلك، هل يجوز لأحد أن يأخذه؟ لا. هل يجوز بيعه؟ بيع النجاسات لا تصح. ماذا يفعل؟ قال له كل تركتور بتاخده، يعني بسمح لك تاخده، بتحط لي مثلا، بتقيم إيدك عن تركتور، بصير من اختصاصك إلى اختصاصي، بناولك على التركتور 1000 ليرة سوري، بصح؟ بصح، ما في مال. قال وطهره أو إمكان طهره. كثير من الناس قد يشتري ثوبا، بعض العمال كلهم يحتاجون أن يشتروا ألبسة مستعملة، لكن وجد على الثوب المستعمل نجاسة، هذا يسمى ثوب نجس أم متنجس؟ متنجس. أو إمكان طهره بغسلين ممكن، فلا يصح. الآن فرع، إذن النجس لا يصح بيعه، المتنجس إذا كان أمكن التطهير يباع، فلا يصح بيع نجس كخمر، هذا لا يصح. وجلد ميتة، انتبهوا هنالك فرق كبير بين كلمة ميتة ومذكاة بالشريعة، في فرق بين التنتين. يعني الخروف هو ماشي اسمه حي، لما بندبح ذبح شرعي اسمه مذكى مذبوح يعني، واذا مات اللي بنسميه احنا فطيصي، هذا المقصود فيه الان ميت. اذا فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميته. جلد الميته، الجلد لو كان مذكى وحطينا له شويه ملح ونشرناه بالشمس، هل طاهر ام لا؟ طاهر بدون دباغة، طاهر طاهر. أما إذا كان ميتا يطهر الجلد فقط بالدباغة ولا يصح بيعه أثناء نجاسته، تدبغ أولا ثم تبيعه ثانيا. وجلد ميتة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة للسيدة ميمونة قد مات، فماذا قال؟ قال هل انتفعتم بإهابها؟ يعني ماتت هي والجلد يمكن أن تأخذوه وتدبغوه ثم تستخدمه في لباس، في حذاء، في مثلا سترة، في جلد، في سقاء، في أي شيء. قال وإن أمكن طهرهما، يعني هذا الخمر كان محترم، عبارة عن عنبات حطيناه وصاروا خمر، لحين تقلوا لخل هن خمر، هل يجوز بيعهما؟ لا. هذا أمكن طهرهما لتخلل، هذا الطهر الأول، طهرهما للشيئين، ما هما؟ الجلد والخمر. فالخمر يطهر بالتخلل والجلد يطهر بالدباغة أو دباغ، ولا متنجس لا يمكن طهره. زيد وقعت فيه ميتة، هل يمكن طهره؟ لا، لا يصح بيعه. طيب ما هي طريقة بيعه؟ أنا ما بدي أخذه، أنا رح زيت في المكانات، زيت بلدي ورح زيت المكانات، المكانات بدها طاهر؟ ما بدها طاهر، نعم. أو بدي أشعله من أجل الاستصباح، أو بدي أطلي في سفينة، ممكن؟ ممكن. هذا يمكن أن نستخدمه، يباع برفع اليد، يعني بدأ من ليس بيعا صار اختصاص. إيم إيدك على تنكة السمنة مثلا ب500 ليرة، في مانع؟ لا مانع من ذلك. ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته. قال له خدم انت بتزيت فيها، عندك مكانات بتزيت فيها، انا ما بديهم، هذا وهبتك والقبول. هل تصح الهبة في الجلد النجس، في يعني في الدهن المتنجس؟ نعم، حتى في الخمر الذي سيؤول إلى خال، كل ذلك يصح فيه الهبة ولا يصح فيه البيع. نرجع للمتن، وشرط في معقود، في المعاملات فيها دقة، ولذلك أنا أعود لأربط ما بين الكلام. شرط في معقود ملك له عليه وطهره ورؤيته. عندي بالبيت غرفة نوم، تشتريها؟ إيه على بردة بشتريها من هون، هذا الكلام فارغ لا يباع، لابد أن تراها أو تكون ممن رآها. يعني والله ابن حماك بيعرف الغرفة بتنام عليها أخته إلى غير ذلك، اجا هذا أخو زوجتك بده يشتريها، بيعرفها تماما الغرفة، كل يومين بكل يوم بيزورها وبيعرف الغرفة تماما، هل يمكن أن يشتريها؟ هو رآها، هل تتغير من مبارح لليوم؟ لا، الغرفة ما بتتغير، يمكن السيارة يصير فيها حادث من مبارح لليوم. في المسائل بتختلف، سيارة كل يوم نركبها مع واحد، كل يوم بياخذنا مثلا على مجلس العلم ونعود، نحن قاعدين في الجامعة طالعين من الجامعة السيارة ما كانت موجودة، تشتري السيارة؟ إذا كانت لم تصب بأذى وهي معلومة يصح العقد عليها. لماذا؟ لأنها مرئية. مرئية منين؟ من قبل المشتري، بيعرفها تماما، بيركبها وبيسوقها وبيستعارها وإلى غير ذلك، ما في حاجة إلا والله هلا بدي أجرب، إيه طول عمرك راكبها، هلا اليوم بدك تجربها؟ نعم. ورؤيته أي المعقود عليه إن كان معينا، فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان. أنا بدي بيع هذا الكتاب، طيب أنه كتاب عندك كتب كثيرة، هذا الكتاب معين نحتاج إلى رؤيته، تقليب صفحاته، يوجد فيه شيء ناقص، مضروب من مكان، أكلته القرضة من مكان، مجلد غير مجلد، يعني كل شيء بحسبه. فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه. قال له أنا برهن لك مثلا الدراجة اللي عندي، طيب الدراجة قد تساوي 100 وأنا أريد رهن يقابل 1000، هل يمكن أن أقبل؟ أنا أريد أن أستأجر بيت أسكن فيه، لكن هذا البيت لو رأيته لا يعجبني للسكن، هل أستأجره دون أن أراه؟ إذن كل من البيع والإجارة والرهن لابد أن يراه العاقد. نعم. قال وإن بالغ في وصفه، قال له أنا عندي سيارة مثلا مازدا موديل سنة 80 لونها كذا فرشة كذا موتيرة لساعته كذا، بدأ يوصف له كل الوصف وعدل له كم أحطى فيها وشو عامل فيها وماذا هو مغير، كل الكلام هذا فرجيني، أنا أريد أن أراها وعاينها وبعد ذلك يتم الشراء. وإن بالغ في وصفه وتكفي الرؤية قبل العقد، كانت معروضة السيارة للبيع، وقفنا ورأينا، بعد ذلك أغرق السوق وما تم البيع، بالسهرة أنا كنت أحد الناس اللي واقفين على البيع، قال والله أنا مضطر لمال وبدي بيعها، قال والله جابت لك بالسوق مثلا 500,000 وانت ما بعته، قال له أنا لا مضطر 490 تشتري مثلا، قال له اشتري، بيصح شراءه؟ بيصح ليه؟ لأنه قبل شوي كان وما زالت السيارة واقفة وعاينوها قبل ساعتين، ضروري عند الشراء أن أراها؟ لا. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره. شفت عند الخضري سحارت بندورة مبارح بشتريها اليوم، فيها بتمأمي من مبارح لليوم على هو درجة الحرارة والشوب، هاي تتغير من بين يوم ويوم تتغير. نعم. فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه. ما معنى هذا؟ في عنا أحيانا واحد جايب سيارة ثلاثة، قال كلاتها مثل بعض البعض، مسكنا اللوح دفلجنا عليه، قال له كلاتها مثل بعض، ممكن اشتراء السيارة على هذا اللوح؟ ممكن، ما متغير، كلاتها هذا مثلي مثل بعضه البعض. عندنا سيارة مثلا طناجر تيفا، طالع لنا طنجرتين ثلاثه مثل بعضهم البعض تماما متساويه، ما كان عم طالع. لما راينا عينه تنتين ثلاثه ما راينا الكل، هل يصح شراء الحاوي على العينه؟ لكن تكون العينه معه. بتروح عند بياع الحبوب، تاجر الحبوب، شوفي عندك، بيقولوا عندي 100 شوال حمص، اعطينا الشيش من عندك. شو هذا الشيش؟ عباره عن بوري مفرغ من الوسط، راسه حاد، ياتي هكذا يدخله في الكيس، فبعد ذلك يمتلئ حمص، بيمتلئ عدس، بيمتلئ ارز، بحطه بكفه، بيروح لعند كيس ثاني بيسقبه لكيس ثالث رابع عاشر 15 من هالكياس، عينات بياخذ لها عشوائيه، بيطلع فيهم بالكفه بيلاقيهم مثل بعضهم البعض، يعني طالعين من مصدر واحد، تنقايه واحده، حبه واحده، نفس الشكل. بيقول له اشتريتهم، لو خلى الكفه عند البياع ما حطها معهم ما بيصح البيع. ليش؟ لانه انا اشتريت هدول والباقي الاكياس معهم، اشتريت على هدول، صحيح؟ فكيف اشتري الذي انا اشتريته ما لم اره على ما رايته؟ فكيف اشتري الذي لم اره واترك الذي رايته؟ يعني النموذج المسطره بدها تكون من اصل البيع، واذا راحت المسطره من البيع ما دخلها ما بيصح البيع. وشوف لما تكون المسطره بالبيع احيانا، قال له عندك بلاط؟ قال له عندي بلاط. قال له وين المسطره تبعه؟ تفوت لعند بياع البلاط بتلاقيه ما شاء الله يعني اسفل منتصف الهداف، عم تلمع جيده محطوطه. قال له اعطيني اياها هي معهم، انا لما بتركب لي البلاطات رح اقيس عليهم البلاطات كلها، اذا ما طلعت منها انت مالك بايعني من هي البلاطه، بايعني من شيء غيره، كذاب، حاطط لي مرايه مسطره وبعدين هذا البضاعه كلها ليست منها. لذلك الاصل ان تشتري المسطره المعروضه تاخذها مع مين؟ مع البضاعة بالذات، حتى تقارن بين هذه وهذه مثل أم لا. لذلك أغلب الناس بيطلعوا مغشوشين، هو ملمع 60,000 مرة حتى حطتها صارت مثل المراية، بركبها بالبيت ما بتطلع، بطلع محروقة ومثمنتيات إقلال ما بعرف شو. نعم، الفقيه بده يعرف في كل شغلها. نعم، كظاهر صبرة، أنت لقيت كوم هلأ خيار، عملت له هيك، بعنا هالكوم كله، لكن أنت فتشتون خيارة خيارة؟ لا، اشترينا هالكوم بصح؟ بصح. نعم، سيارة بطيخ محطوطة بالأرض، فتشتها عاينت بطيختين ثلاثة، لكن فتشتهم كلهم؟ هلا اللي بيشتروا سيارات بطيخ بيطلع على ظهر السيارة بيبحبش من هون، بيطالع بيبحش من هون، بيكسرها، بس ما بيكسر بالسيارة كليات، تنتين ثلاثة بيشوف المكسر، اتكلنا على الله. هدول اللي كسروا مع السيارة ولا بدون السيارة؟ مع السيارة. نعم، كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع. بتوقف عند بياع الزيت بتقول له بدي دوق، بينزل لك هيك في عنده مثلا مكال بسيط جدا، بينزل فتحة التنكة منين ما بدك بتنزلها وبتطالع بتدوق الزيت بكفي. نعم، ومع ذلك إذا وجد عيب عند ذلك يعاد. مرة اشتريت تركة سمن عربي والله طيبة جدا، فتحناها ولينا كتلة من الشحم في داخلها أكثر من 6 كيليات شحم، أبدا قطعة واحدة، تقول هالشحم وين عم بيروح بهالمسلخ؟ كله على دير الزور. يلا نعم، وين الشحم؟ وين هالدهن؟ حتى صار الناس يدخلون السمن يعني النباتي في ظرف اللبن ويخلطونه معه، يعني الغش موجود. نحن إذا أخذنا الظاهر هل يمكن أن يكون في الباطن؟ مكلفين انه نبحث في كل شيء؟ لا، اندقت عندك شويه لبن مصفى بيطلعوا لهم شيء 10 كيلو، شو بتساوي انت؟ بتدوق من الظاهر تاكل، بدك تشتري جبنه للمونه، تشتري جبنه بتدوق اللي على الظاهر. في ابل كانت والله تحت الله اعلم شو رعياني انا حاطط لك تحت شيء وفوق شيء، قال له ما هذا؟ دخل النبي اللهم صل عليه يده الى اخر الصبره، هيك دخلها بالاخر، قال فابتلت ماء، حاطت انت من فوق قمح ومن تحت، قال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته ماء السماء يا رسول الله، نزل عليه مطر. قال له هلا جعلته في الاعلى، ايش حاطت ناشفين من فوق؟ لبن لنشوف. بين للناس انه هذا اصابته ماء السماء، ما في مانع، اما ان تجعل الجاف من فوق والمبلول من الاسفل هذا لا يجوز. نعم، قال ومثل أنموذج متساوي الأجزاء كالحبوب، هذا المتساوي أعطينا مثال اللي ضربنا بالشيش وبعد ذلك أخذنا، ما مثل النماذج اليوم كل الصناعات تبعات القرطاسية بيعطيه مثلا شو فيها الإقلام، بيقول له في أربع ألوان، بيطالع له من كل لون ألم هدول هن. إخواننا كل مصلحة فيها دقة، أحد إخواننا جاء إليني يحكمني في مسألة قرطاسية أنا كنت لا أعلم، علمني شيئا في مهنته أنا لا أعرفه، قال إن درجة الجفاف في الحبر تختلف حسب البلد المصدرة إليها، فمثلا بيجعلوا في الإمارات الجفاف أكثر، ليش؟ في حرارة، وبيجعلوا عندنا متوسط، وبيجعلوا بروسيا سائل، خذ الألم اللي بروسيا حطه بالإمارات بيطف أول سنة بتكبه، خذ الألم تبع الإمارات بالشام بشحط، ليش؟ ما بيتدفق بمقدار الكتابة. فعند البيع قال له واحد الآخر عبيله هذا هذه الأقلام مصدرة للإمارات أنا أبيعك على هذا الأمر، ها مو مصدرة لسوريا، قال له يلا منبيعهم حكي المكتبة نبعت له شيء خمس دزينات، ها شو بكون مباعوا بيطير بيرجعوا لنا ثلاثة بكون بعنا نصهم، بيصح هذا الكلام ولو كان بنصف القيمة؟ لا لا يصح، هذا حرام. لذلك بتبيع الحاجة أنت بحسبها، يعني مو كل شيء بيكتبوا الفقهاء في مسائل متطورة جدا، أنت الحاجة لماذا هذا القلم يكتب؟ مو معناته في عيب، في عيب استعماله في هذا المكان، مو في عيب استعماله في مكان آخر. حتى دولاب السيارة أجبك تعيره في بلد حارة مو مثل في بلد يعني باردة، صحيح بتأثر كتير بيختلف الوضع. نعم. قال ومثل أنموذج متساوي الأجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقي. أنا بشتري جوز، طيب هذا الجوز في من برا عادة كان الناس كلهم يعني ماذا يفعلون؟ يتركون الجوز في قشرته الخشبية حفظا له. طيب كل واحدة بدي اكسرها؟ لا، بكسر عينة تنتين ثلاثة أربعة عشرة وبعدين بيشتري هذول الجوزات، لأن هذا لا يرى في الداخل، لأن هذا الجوز عبارة مو باخذ بس هو اللي فاتح لي اياه وحاطط لي مكسر لي 20,000 لطلع 1,000 ظريف حطه على الوش صار بده يبيع عليه، طيب كسر انت واحد اثنين لما بتشتري. نعم. قال كقشر رمان، الرمان بلا قشره بتبس القشره عليه وبيقعد من سنه لسنه معلق بالبيت وما في شيء، صح؟ لو نزعنا القشره عفن ثانيه بيعفن ولا لا؟ بيعفن. نعم. وبيض، نحسن نشتري البيض يعني بالسائل ولا كل واحدة مغلفة؟ مغلفة. إذا اشتريت صحن بيض في 30 بيضة مثلا اليوم وكسرت بيضة طلعت مصوصة، لا تقعد تكسر له 30، حمل البيضة بالصحن وخذ له، قل له هذا الصحن تبعك بايت قديم مصوص مع السر، بيقول لك أنت كسرت لي بيضة، قل له أنا ما بعرف اللي بداخله إلا إذا كسرته، صح؟ أما تكسر 30 بيضة أنت مسؤول عن ذلك. بطيخ، كسرنا بطيخة تنتين من سيارة طلعوا بيض، ايه منرجع السيارة، مو منكسر السيارة كلها، منو تاخذ السيارة المكسرة. نعم. وقشرة سفلى لنحو جوز، الجوز الله خلقه بقشرتين بسموه قشرة خضراء وقشرة خشبية، ماذا يفعلون؟ بيقولوا ألفنا الجوزات. شو معنات ألفناها؟ يعني كبينا القشرة الخضراء ضربناها طالعنا القشرة اليابسة الخشبية. نعم. مثل هلا جوز الهند له قشره من برا اللي الى قشور والى قشره من الداخل. نعم. قال فيكفي رؤيته لان صلاح باطنه في ابقائه، لابد ان يبقى في الداخل وان لم يدل هو عليه، ولا يكفي رؤيه القشره العليا اذا انعقدت السفلى، يعني ما بيكفي نشوف القشره الخضراء عجبونا كثير، لأنه إذا كان فتحناها والداخلية صارت خشبية لا يجوز لنا أن نشتري من الأعلى. ويشترط أيضا قدرة تسليمه، روح لأبيعك أنا مثلا 100 طن سمك سلمون بالبحر الهندي، تلي روح طالعه نجيبه بعدين أنا بشتري منك، صحيح؟ أما أنت بتبيعه أنا ببيعك 200 طن كمان روح اشتري، لا هذا الكلام لا يرضى. إذن لابد من قدرة. طير بالهواء، إذا كان الشيء مما يعود قطعا يجوز، طالع النحلة هي مثلا منحلة طالعين ليجيبوا رحيق ودون يرجعوا، هل يجوز لي أن أبيع عند عودة النحل إلى الخلية؟ أبيع الخلية؟ إيه ما بعرف، الله بيعرف، هدول عددهم وهن منتظمين وما بيزيد العدد بكل خلية عن الثانية، فأنا أشتري خلية نحل يعود النحل إليها، فإذا عاد النحل ولو كان طالعين النحلات أنا أساوي العقد بصح، لما بيرجعوا المساء نغلق الخلية ومنبيعك الخلايا ننقلهم من مكان إلى آخر بصح؟ بصح. هل يصح أنت اليوم كنت بزمانك بالجولان وشاري لك كم فدان، بصح تبيع كم فدان بالجولان؟ الجولان مو بيدنا الآن، بيد إسرائيل، صحيح؟ أي والله أنا ببيعك الأرض، وهلا عم يبيعوا بيعك شفة أرض وبطالع عليها سيارة زراعية، هذا البيع باطل. ولو كانت يعني محافظة القنيطرة بتقلب لك العقد وجيب لك الطابو من شخص لشخص، البيع باطل لأنه ما في قدرة على التسليم وكذب، والدولة تساعد على هذا الكذب، وهذا لا يجوز، لا يجوز بلا ملكه. وإذا كانت ملكه أرض مصادرة محطوط لسور للدولة، غصب غير غصب مسألة أخرى، بيجي منك ناس ما زالت يعني عليها إشارة أو كذا، بيقول أنا أبيعك، هل يصح البيع؟ سلمني، بوقف نبعيد بيقول شايف هذيك الأرض موجودة في المنطقة الفلانية، لا، إذا كنت قادر على التسليم يصح البيع، غير قادر على التسليم لا يصح البيع. عندك عبد هربان، خيل هرباني، هلا قيم العبد ما في عبيد، خيل هجت من عندك وطرده وينها ما بعرف، تشتري خيلي الأصيلة اللي هرباني من عندي على برد أخي، لقيتها إلاك، ما لقيتها ما دخلني، بصح هذا البيع؟ عندي سيارة مسروقة بحاس عنها أنت، بصح بيعها؟ ما بيصح. إذن السيارة، العبد، الفرس، الغنمة اللي خرجت وليست تحت يدي لا يصح، يشترط قدرة على التسليم. في عنا مشكلة بالسمك صفيان، يعني السمك نوعين، بالماء في بالماء في قدرة على التسليم، وفي بالماء ليس له قدرة على التسليم. بالبحر الأبيض متوسط ما في عندي قدرة على التسليم، صح؟ أبدا. لكن أنا بياع سمك وبحب بيع السمك تازة، وعندي حواض بلور منيح ومنزل كل يوم بحط بيجيبوا لي السمك حي وبنزلهم بهالحوض، بتطلع هيك أنا وسمك فرق سمك عجبني باللي هذا رأسا بالقط ما القط بيعمل لك بيجيب له بيعطيه، هذا قادر على التسليم؟ قال له سمك مي ما بينشره، هذا مقدور على التسليم ولو كان بالماء يشترى، لكن بشرط أن يكون صغيرا مقدورا على قبضه. نعم. فلا يصح بيع آبق وضال ومغصوب. واحد جماعة أخذين له بيته وساكنين في هيتر مستحلة، جاء عند واحد قال له تشتري؟ ما بيصح شراء، قال له طالع الزلمة وأنا بشتري، قال له أنا اليد قوي، أنا رئيس مخفر وأستطيع أن أخرجه، ما عني شيء، بيعك يا إذا حسنت تطالعه صح البيع، وما حسنت تطالعه برجع لك المصاري، لأنه في قابل يكون رئيس مخفى وبده يطالعه قام طلع الغاصب أخوه رئيس المخافر، بيطلع ما بيطلع بيده يطالعه، ممكن ممكن أعلى منه. نعم. ومغصوب لغير قادر على انتزاعه، وكذا سمك بركة شق تحصيله، والله بركة مثل طبرية بحزين أنا بأخذ منها، مثل البحر مثل الطينة مثلا، بحر هذه لا أستطيع أن أخذ منها. أما إذا كانت بركة محصورة بمقدار مثل غرفة كما قلنا في سوبر ماركت لا يبيع السمك إلا على قيد الحياة، لكن يمكن أن تأخذه، يموت عندما تشتري تعينه، افترض حتى ربما حطط له لكل واحد رقم قال له هيد مكتوب عليها 717 معلقة خارج ديها في أكثر من هي، قال له طالع ليها، قال له طالع لك، هاي هي اللي طلبتها ولا لا؟ في غرار؟ إذا حاطت البلور بيكبر مشكلة بقى. بده يكون البلور ساغ ما بيكبر من وراء، والله يشوفها هالقد طالعة تطلع صغيرة، لا هذا ما بيصح كمان. وكذا سمك بركة شق تحصيله. ثم قال مهمة، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.